في مكة المكرمة ولدت وعاشت، وفيها ماتت ودفنت وقد تجاوزت 100 عام. حملت لقبا كان أشهر الألقاب بين نساء عصرها، لقبا ارتبط بقصة الهجرة النبوية المشرفة، حين اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه في غار ثور هربا من مطاردة مشركي قريش، فكانت تحمل إليهما الطعام والسقاء بعد أن شقت نطاقها إلى نصفين لتربطهما به، فبشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أبدلها بنطاقها هذا نطاقين في الجنة، فكانت ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر. هي أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن تيم، تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس مرة بن كعب، وأم أسماء هي قتيلة بنت عبد العزة بن أسعد، قرشية من بني عامر بن لؤي، وقد طلقها أبو بكر قبل ظهور الإسلام وعاشت في البادية. ولدت أسماء رضي الله عنها قبل البعثة بسنوات، وقد أسلمت وكانت صبية صغيرة بعد 17 نفسا كما قال ابن إسحاق، فيما بقيت أمها قتيلة بنت عبد العزة على الشرك. وقد كان لأسماء قصة مع أمها شرعت آداب التعامل مع الأم وقواعد بر الوالدين، فقد حدث أن قدمت الأم ذات مرة على ابنتها أسماء فامتنعت عن إدخالها إلى بيتها، ثم ذهبت فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قدمت أمي علي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. فلما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنت لها بالدخول وقبلت هديتها. ثم خطبت أسماء للزبير بن العوام رضي الله عنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل السنة الخامسة للبعثة، فقد ذكر الزبير أسماء لأبيها، ثم هاجر إلى الحبشة مع الذين اضطهدوا وأوذوا، ولم يكن الزبير رضي الله عنه قد بنى بأسماء بعد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من عزم الهجرة من المتزوجين أن يصحبوا زوجاتهم معهم. وقد روي عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان بن عفان زوج ابنته رقية رضي الله عنهما لما عزم على الهجرة: أزمعت بذلك يا عثمان؟ فليكن وجهك إلى الرجل بالحبشة، يعني النجاشي، فإنه ذو وفاء، واحمل معك رقية ولا تخلفها. ومن رأى معك من المسلمين مثل رأيك فليتوجهوا هناك، وليحملوا معهم نساءهم ولا تخلفوهن. وهكذا خلف الزبير بن العوام رضي الله عنه أسماء، لأنها لم تكن زوجته بعد، وهاجر وحده ليعيش في الحبشة مع بقية المهاجرين، حتى إذا ما وصلتهم أخبار الإسلام بعض أهل مكة الذين أعز الله بهم الإسلام، كعمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما، أسرع بعض مهاجري الحبشة إلى ركوب البحر عائدين إلى الديار. وبعد فترة من إقامة الزبير رضي الله عنه في مكة، عاود ذكر أسماء لأبي بكر أبيها رضي الله عنه، وتزوجا، وكان ذلك قبل الهجرة إلى المدينة المنورة. وبدأت طلائع المهاجرين تقصد المدينة المنورة في تلك الهجرة التي غيرت مجرى التاريخ، وأسست معقلا رحبا لنشر دعوة الإسلام تشع في الأرجاء والأصقاع. وهاجر الزبير بن العوام مع المهاجرين، وترك زوجته أسماء بنت أبي بكر حاملا، لكن أسماء رضي الله عنها لم تقعد لتنتظر الالتحاق بزوجها فحسب، بل لعبت دورا بارزا في مواكبة حدث الهجرة الأبرز، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقصة اختبائهما في غار ثور هربا من مطاردة قريش، والتي أشار إليها الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. ففي يوم الرحيل من الغار إلى يثرب، صنعت أسماء رضي الله عنها زاد الرحلة، ونسيت أن تجعل للسفرة والسقاء رباطا تشدهما إلى الراحلة، ولما لم تجد ما تربطهما به نزعت نطاقها وشقته إلى نصفين، ربطت بأحدهما السفرة وبالآخر السقاء، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما وقال: لقد أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. وعرفت أسماء رضي الله عنها منذ ذلك بذات النطاقين. وكانت لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها مشاهد أخرى في حدث الهجرة روتها هي بنفسها، فتقول رضي الله عنها: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم، فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ فقالت أسماء: والله لا أدري أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة خر منها قرطي، ثم انصرفوا. فمضى ثلاث ليال ما ندري أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علمنا أنه قصد المدينة ومعه أبي وعامر بن أبي فهيرة مولى أبي وعبد الله بن أريقط دليلهم. ومضت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تحتمل سفاهة مشركي قريش في غياب أبيها، ثم شظف العيش أيضا. فقد روت أنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر رضي الله عنه، احتمل أبو بكر ما له كله معه، فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة البيت حيث كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه قد ترك لأهله شيئا من المال، لكن أسماء رضي الله عنها أرادت بذلك أن ترضي جدها فلا يسخط على ابنه، وأرادت أيضا أن تعبر عن قناعتها واستعدادها الدائمين لاحتمال تبعات الجهاد في سبيل الله تعالى بالأنفس والمال، كل المال. ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، ثم أرسل عليه الصلاة والسلام زيدا بن حارثة ومعه أبا رافع مولاه، وبعث أبو بكر معهما عبد الله بن أريقط، وكتب إلى ابنه عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن يحمل أهله. وهكذا خرجت أسماء بنت أبي بكر مع شقيقتها عائشة وزوجة أبيها أم رومان رضي الله عنهم لتقصد دار الهجرة وهي مثقلة بحملها. ولم تكد تصل حتى وضعت ابنها عبد الله الذي اعتبر أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. وتروي أسماء رضي الله عنها قصة ولادتها فتقول: خرجت وأنا متم، أي أكملت أشهر الحمل، فأتيت المدينة فنزلت وولدت بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه ووضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم وضعها في فيه، فكان أول شيء دخل في فيه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا وبرك عليه، وسماه عبد الله، وكان أول مولود في الإسلام بالمدينة للمهاجرين، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود سحرتهم فلا يولد لهم. وعاشت أسماء في المدينة مع زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه، فأنجبت بعد عبد الله من الذكور عروة والمنذر وعاصما والمهاجر، وولدت من الإناث عائشة وأم الحسن وخديجة، وكان عليها أن تحتمل في حياتها الزوجية شظف العيش وقسوة الفقر قبل أن يوسع الله في رزق زوجها ويفيض المال بين يديه، كما كان عليها أن تحتمل غيرة الزوج الشديدة التي روت عنها ذات مرة فقالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى الناضجة وأعلفه وأسقيه الماء وأخرز غربه، أي أصنع دلوه وأعجن، ولم أكن أحسن الخبز، فكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعها له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على بعد ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله ومعه نفر من أصحابه، فدعا لي ثم قال: اخن اخن، ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان من أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، فمضى، حتى أرسل أبو بكر بعد ذلك بخادمة فكفتني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. وأبدل الله تعالى أسماء رضي الله عنها شظف العيش برخاء وسعة فيما أفاءه على المسلمين الفاتحين من غنائم، فكان لزوجها الزبير رضي الله عنه في كل بلد شارك في فتحه أرض يملكها أو دار يسكنها. ومع تقدم سن الزبير بن العوام رضي الله عنه بدأت غيرته على أسماء تخف حدتها، ولكن بقي في طبعه حدة لم يستطع التخلص منها، مما جعل أسماء تشكو لأبيها بعض ما كانت تجد منه، فقال لها الصديق رضي الله عنه: يا بني اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تتزوج بعده جمع الله بينهما في الجنة. فصبرت أسماء سنوات طويلة حتى كانت أواخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاشتد الخلاف واستحالت الحياة الزوجية بينها وبين الزبير رضي الله عنهما، وتم الطلاق بينهما، واتفقا أن يأخذ هو ابنه عروة وكان أصغر الأبناء، وأن تعيش هي مع بقية أولادها. ولم تتزوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بعد زوجها الزبير، الذي قتل في عهد خلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، بعد أن تتبعه أحد الصعاليك وقتله غدرا وهو يصلي. وعندما قصد القاتل الإمام علي ليبشره بمقتل الزبير ويضع بين يديه سيفه، صاح آمرا بطرده: بشر قاتل ابن صفية بالنار. أما أسماء رضي الله عنها فقد عاشت بقية حياتها في مكة المكرمة مع ابنها عبد الله بن الزبير، وكانت بمنأى عن أحداث الفتنة التي بدأت في المدينة بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبقيت أسماء رضي الله عنها بمعزل عن تلك الأحداث العاصفة حتى كان حكم بني أمية، فقد اطلعت بدور كبير بعد أن اختار أهل العراق سنة 64 هجرية ابنها عبد الله بن الزبير وبايعوه خليفة على المسلمين إثر وفاة يزيد بن معاوية، وقد تبعهم أهل مصر والحجاز واليمن وخراسان. وقد نقل عبد الله بن الزبير عاصمة الخلافة إلى مكة، ثم قام بطرد أمير المدينة الأموي مروان بن الحكم منها، فاتجه إلى الشام وصار خليفة على المسلمين هناك. ثم خلفه ابنه عبد الملك بن مروان الذي قرر إنهاء خلافة عبد الله بن الزبير، فأرسل الحجاج بن يوسف الثقفي فقتل مصعب بن الزبير الذي كان قد عينه شقيقه عبد الله واليا على العراق، وأعاد بلاد الرافدين إلى الحكم الأموي. ولما استتب له الأمر في العراق أمره مروان بن عبد الملك فجهز جيشا كبيرا اتجه به إلى مكة المكرمة أواخر سنة 72 هجرية، فدخل الحرم وحاصر عبد الله بن الزبير وأصحابه قرابة 8 أشهر، ونصب المنجنيق على جبل أبي قبيس وراح يرشق الحرم بها، وضج الناس ويئسوا من الفرج بعد أن طال واشتد الحصار، واستأذنوا عبد الله بن الزبير في طلب الأمان من الحجاج، فلم يجد بدا من أن يأذن لهم، وكان في جملتهم حمزة وخبيب ابنا عبد الله بن الزبير اللذين انفضا من حول أبيهما بعد أن أمنهم الحجاج على نفسيهما. وعاشت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي الصحابية الجليلة محنة الحصار مع ابنها عبد الله بن الزبير الذي دخل على أمه وكانت قد تجاوزت 100، ولم يبق معه سوى النزر اليسير من أصحابه، فقال لها في حوار سجل التاريخ فيه عظمة هذه الأم وحكمتها وقوة إيمانها: يا أماه، خذلني الناس حتى ولدي وأهلي، ولم يبقى معي إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع إلا صبر ساعة، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ فقالت أسماء رضي الله عنها: والله يا بني، أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق فامض له، فقد قتل عليه أصحابك، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن قتل معك، وإن قلت إني على حق فلما وهن أصحابي ضعفت، فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين. فقبل عبد الله رأس أمه وقال: هذا رأيي، ولكن أحببت أن أعلم رأيك، فزدتيني بصيرة. فانظري أماه، أني مقتول من يومي هذا، فلا يشتد حزنك لأمر الله. ومضى عبد الله بن الزبير بشجاعته وإيمانه إلى قدره، فقتل وكان في 73 من العمر. وحز الحجاج رأسه وبعث به إلى عبد الملك بن مروان، ثم دخل على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فقال لها: كيف رأيت ما صنعت بعدو الله؟ فقالت ببلاغة خلدها التاريخ: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، أي سفاحا يسرف في إهلاك الناس، فأما الكذاب فرأيناه، وأما السفاح فلا أخالك إياه، ولا ضير أن أكرمه الله على يديك، فقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغيا من بغايا بني إسرائيل. ولم يكتف الحجاج بالقتل، بل أمر بصلب عبد الله بن الزبير جثة بلا رأس حتى تقطعت أوصاله. ودخلت أسماء على الحجاج مرة أخرى والألم يعتصر فؤادها الصابر، وقالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ وأنزل عبد الله بن الزبير من الخشبة بعد قرابة شهر، فغسلته أسماء وكفنته وصلت عليه ودفنته. ولم تمض أيام قليلة حتى فاضت روح الأم الصابرة إلى بارئها، فتوفيت 73 للهجرة، ودفنت في مقبرة المعلاة في أعالي مكة المكرمة، بعد أن عاشت أيامها الأخيرة في خضم أحداث جسام لم تشهد امرأة لها مثيلا في تاريخ صدر الإسلام.